بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد كنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في الباب الأول من كتاب البيوع، وقد قرر فيه الإمام البخاري بالأدلة على شرعية البيع كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإجماع والحكمة، وبين رحمه الله بالأدلة أيضا أن التكسب مشروع وأن الاشتغال به حتى عن دروس العلم وعن مجامع الخير إن كان للحاجة فلا بأس به، بل هو مطلوب حتى يعف الإنسان نفسه ويستغني عما في أيدي الناس. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتكسبون ويشتغلون، وأبو هريرة رضي الله عنه قد أخبر عنهم أن المهاجرين كانوا في الأسواق، وأن الأنصار كانوا في الحقول وفي المزارع وفي الحيطان، وأنهم كانوا يعملون ويجتهدون في العمل وفي التكسب، وأن هذا لا يشغلهم عن واجب ديني ولا عن فرض شرعي، وأن الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسخ، وأن هذه التجارة وهذا التكسب لم يؤثر على أمانتهم ولا على أخلاقهم، وهذا هو المطلوب. فهذا الذي قرره البخاري رحمه الله، وحتى يبين هذا سوف يترجم بعد ذلك إلى مسألة الشبهات. تقدم الحديث الأول وبقي في الباب أحاديث. نعم، نسمع الحديث الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي أهويك نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق غير مباع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقة وسن، قال: ثم تاب عبده، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أظلم ولو إن شاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو الأويسي المدني، وجده الأعلى هو الصحابي المعروف عبد الله بن سعد بن أبي صرح. وعبد العزيز بن عبد الله ثقة مكثر من كبار الطبقة العاشرة، أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، فهو من رجال البخاري فقط. أنه قال: حدثنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، وهو ثقة، وقد تكلم فيه بغير حجة كما قال الحافظ في التقريب، من الطبقة الثامنة المتوفية سنة 83 و100، عن أبيه وسعد بن إبراهيم المدني القاضي الزهري المتوفى سنة 25 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وكان قاضيا ثبتا ثقة فاضلا عالما عابدا، كان يختم القرآن كل يوم ختمة، ويصوم الدهر. عن جده جده هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو ابن الصحابي، وقيل له رؤيته في سنة 95 أو 96، وأخرج حديث إبراهيم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه قال قال عبد الرحمن بن عوف الصحابي رضي الله عنه المتوفى سنة 32 في خلافة عثمان. إذن هذا الإسناد مسلسل بالأبناء عن الآباء عن الأجداد، إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وكلمة جدي هنا الضمير في جده يعود على إبراهيم، إبراهيم بن سعد عن أبيه هو سعد بن إبراهيم عن جده إبراهيم بن عبد الرحمن. قال لما قدمنا المدينة يعني أثناء الهجرة آخى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أصحابه من أهل مكة ونزلوا المدينة، وكان المهاجرون هؤلاء قد خرجوا من بيوتهم ومن ديارهم ومن أموالهم لا يملكون شيئا، يأتي الإنسان منهم ليس معه شيء، يأتي للمدينة ليس عنده بيت، ليس عنده مال، ليس عنده أهل، ترك أهله، ترك أولاده، بيته، ماله في مكة وخرج في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب المواساة والتكافل والتعاون والتعاضد بين هؤلاء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم وديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وبين هؤلاء الأنصار وهم أهل الدار وأهل المدينة، آخى عليه الصلاة والسلام بينهم، آخى الرجل من المهاجرين يؤاخي بينه وبين الرجل من الأنصار، وهذه المؤاخاة هي عقد وعهد بينهما على النصرة وعلى المؤاخاة وعلى المواساة وعلى النفقة، يعني مثل الإخوان من النسب، يعني هذا الأنصاري هذا أخوه ينفق عليه ويعينه يؤازره وممكن أن يسكنه في بيته، هذه المؤاخاة. فكانت يعني هذه المسألة مسألة عظيمة، اللحمة زادت وقويت جدا بين هؤلاء الصحابة بين أهل مكة وأهل المدينة، هذه المؤاخاة. وهذه المؤاخاة يعني من قوتها ومن شدتها ومن تأكيدها الشرعي أنها تقتضي حتى التوريث، يعني الأخ يرث من أخيه. وطبعا هذا يفيدنا أن الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب لا شك، ولكن بعدما أنزل الله عز وجل آيات المواريث وأنزل الفرائض نسخت هذه، فأصبحت أخوة في الدين وأخوة في الإيمان. وأما في الميراث لا، الميراث إنما من أسبابه النسب كما تعرفون، إما النسب وإما الزوجية المصاهرة وإما العتق، يعني هذه أسباب الميراث وليس من أسباب الميراث مسألة الإخاء هذه. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع من أهل المدينة من الأنصار. وتأملوا في هذا الموقف النبيل وهذا الخلق الجليل من هذا الصحابي سعد بن الربيع، يعني تأملوا إلى أي مدى بلغت هذه الأخوة. ماذا قال له سعد؟ قال له إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت يعني أحببت ورغبت فيها نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها، يعني يطلقها فإذا انتهت من العدة تزوجها عبد الرحمن. ما شاء الله، يعطيه نصف ماله ويتنازل له عن إحدى زوجتيه. يعني تأملوا في هذا الإخاء القوي وهذه الرابطة الدينية والإيمانية بين الصحابة. الآن موجود هذا؟ أظن انتهى من زمن بعيد إلا قليلا، يعني لم لا يزال الخير في الناس، ولكن هذه الأخوة يا إخواننا، هذه الأخوة في الله والمحبة في الله معنى عظيم جدا. ومع الأسف الشديد الآن عند طلاب العلم وعند المتدينين وعند الشباب المستقيمين ضعفت هذه المحبة في الله والأخوة في الله. من أسباب ضعفها التحزب والتكتل، هذه الحزبيات تضعف الولاء والبراء وتضعف المحبة والأخوة في الله، لأن المحبة والأخوة والولاء والبراء إنما يكون على الحزب وعلى الجماعة وعلى هذا التكتل. فمن كان معنا أحببناه، ومن لم يكن معنا أبغضناه مع الأسف الشديد. هذه الحزبيات وهذه التكتلات فرقت بين الأحبة وفرقت بين الإخوان. وأيضا من أسباب ضعفها التعصب، التعصب. فالإنسان يتعصب لشيخه، يتعصب لأستاذه، يتعصب لجماعته، فيوالي ويعادي على هذا الشيخ، أو يوالي ويعادي على هذه الجماعة، أو على هذه الكتلة، على هذه الكتلة. أو يرسم لنفسه منهجا ويضع لنفسه قواعد وأصول هكذا وليست شرعية، إنما هو هكذا يعني يظنها أنها شرعية ويظن أنها سلفية، فيقيم الإخاء ويقيم الولاء والبراء على هذه، على هذه الاختيارات التي اختارها هو وهذه الاجتهادات التي اجتهدها هو مع الأسف الشديد. فمن وافقه عليها أحبه وأثنى عليه، ومن خالفه ولو في جزء منها أبغضه وحذر منه، بل ربما أسقطه. بل بعض الناس يعني كما تسمعون اليوم، لو خالفته في الحكم على شخص، والناس تختلف الحكم على الأشخاص أليس كذلك، لو خالفته في الحكم على شخص لأسقطك. هذا موجود في الأنترنت، وحذر منك وألحقك به زعم. يذكرون عن أحمد بن حنبل أن ذكر له شخص من أهل البدع فقال إنه من أهل الأهواء، فذكر له أن شخصا يثني عليه فقال ألحقوه به. أحمد بن حنبل لما قال ألحقوه به له مغزى وله معنى، وأحمد رحمه الله يفهم، إمام عظيم من أهل السنة، يعني لما يقول مثل هذه الكلمة ألحقوه به يفهم، يعرف أن هذا الإلحاق صحيح. وأحمد لا يتكلم جزافا ولا يتكلم بهوى رحمه الله، لكن الآن مع الأسف أخذوا هذه كأنها قاعدة، كلما خالفته في شيء ماذا قال؟ ألحقوه به. فألحقوا كثيرا من أهل السنة وكثيرا من السلفيين، ألحقوهم بأهل البدع، وهذا لا يجوز، هذا من الظلم ومن التعسف، بل هذا من التعصب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم من مجموعة كانوا على المحبة وعلى الصفا وعلى الإخاء أصبحوا أعداء، أليس كذلك؟ أصبحوا أعداء بسبب هذه المسائل، ولا يعني ما يأخذونها كذا بحكمة وبعقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن إذا سمعنا مثل هذا المعنى، يعني إذا سمعنا مثل هذه القصة، يعني قلوبنا تبكي، والله تبكي على أحوالنا اليوم، وربما عيوننا أيضا تبكي على أحوال الشباب اليوم، ما بينهم من البغضاء والشحناء والعداوة والخصومة، هذا فيه كذا وهذا فيه كذا وهذا كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. من هذا الزمان الذي كثرت فيه الشحناء والبغضاء والتفرق، فنسأل الله السلامة والعافية، حتى إن الإنسان الذي يدعو إلى السنة ويدعو إلى الطريقة السلفية أحيانا يصيبه شيء من الإحباط، مما يرى من التعصب، مما يرى نعوذ بالله من هذه الأحقاد التي انتشرت وشاعت وعمت وطمت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. يقول رحمه الله، يقول: فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. وفي رواية أنه قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. الله أكبر، يعني موقف عبد الرحمن هذا موقف نبيل، استغنى عن ذلك، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. قدم له نصف ماله وقدم له إحدى زوجتيه أن يتزوجها بالحلال، فقال له: لا، لم يرضى بذلك. بارك الله لك في أهلك ومالك. قال: هل من سوق فيه تجارة؟ هذا الشاهد أن الإنسان يتكسب ويستغني عما في أيدي الناس. قال: سوق قينقاع. قينقاع هؤلاء قبيلة يهودية في المدينة، تعرفون قبائل اليهود في المدينة ثلاث، ويأتي إن شاء الله في كتاب السيرة تفصيل في ذلك إن شاء الله عن هؤلاء اليهود. طبعا اليهود من قديم هم أهل التجارة، ربما دله على أفضل سوق في المدينة، وهذا السوق من يملكه؟ اليهود. فاليهود في أيديهم المال والتجارة من قديم وإلى اليوم، ويتحكمون في كثير من العالم من خلال هذا الشيء، المال والاقتصاد. يقول: قال فغدا إليه عبد الرحمن، خرج من الصبح إلى هذا السوق. بورك لأمتي في بكورها، يعني الإنسان إذا أراد البركة يخرج من الصبح، ما يذهب في الليل أو يذهب بعد العصر، لا، صلي الفجر ويذهب إلى السوق، يبارك له في ذلك. عبد الرحمن أخذ بهذا، غدا إلى السوق من الصباح. يقول فغدا إليه عبد الرحمن، يقول فأتى بأقط وسمن، الأقط اللبن المتجمد، اللبن المتحجر، تعرفونه؟ يسمى عند البادية عندنا هنا يسمون المضير أو النظير، لغتان يعني، إما بالميم وإما بالنون، ما أدري، فليحقق الإخوان في ذلك. هي إيش خالد، بالميم ولا بالنون؟ بالميم. إذا يسمونه مضير. هذا هو الأقط، اللبن المتحجر. وأتى وسم، سم معروف. يقول يعني أخذ، جاء ببضاعة وأخذ يبيع ويشتري. قال ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن، الله أكبر. شوف الآن ذهب إلى السوق، التوكل على الله. المسألة يا أخواني مو مسألة ضيق في المعاش وما في وظائف وما في تضييق، لا، المسألة في الشخص نفسه، ومن يتق الله يجعل له مخرج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو لا ينطق عن الهوى: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. طير، لم يرزقها الله. لو نتوكل على الله حق التوكل، يعني يأتي الشاب الآن مسكين ضايع، لا يصلي ولا يذكر الله، ويريد البركة ويريد السعة، سبحان الله العظيم. لو إن الإنسان يتق الله ويتوكل على الله حق التوكل، الله يرزقه الله ويغنيه الله سبحانه وتعالى. هذا عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف يعني كما يقال اليوم بدأ من الصفر، أليس كذلك؟ جاء المدينة ما معه شيء، وهذا سعد بن الربيع أخوه يعرض عليه نصف ماله، وهو وسعد بن الربيع من أثرياء أهل المدينة، هو مو شخص عادي، من أثرياء أهل المدينة، يعني عرض عليه ثروة عظيمة يأخذه عبد الرحمن، ولكن رفض رضي الله عنه، لأنه يريد أن يبدأ بنفسه وأن يتكسب بنفسه وأن يعف نفسه بنفسه. فبدأ من الصفر. عبد الرحمن بن عوف كان كما هو معروف عنه رضي الله عنه من أغنى الصحابة. يعني لاحظ الآن، الرجل بدأ لما جاء هاجر ودخل المدينة معه شيء، ليس معه شيء. لما توفي رضي الله عنه وهو من أثرى الأثرياء رضي الله تعالى عنه، وكان من أغنى الناس. طيب، يقول فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة. طب لماذا قال الراوي، لماذا الراوي قال هذا؟ ليبين أن عبد الرحمن بجده واجتهاده وصدقه وورعه وتوكله على الله قد حقق الأمرين اللذين عرضهما عليه من؟ سعد بن الربيع. سعد بن الربيع ماذا عرض عليه؟ المال والزوجة. فهو ماذا فعل عبد الرحمن؟ كسب المال وتزوج. ولكن هل تزوج بجهد غيره مثلا، أو بعطية من سعد بن الربيع أو غير سعد؟ لا، تزوج بماله. يقول فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، يعني طيب الزواج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار، والتي عرضت عليه كانت أنصارية، فتزوج من الأنصار. يقول قال: كم سقت؟ قال: زينة نواق من ذهب. يعني هذا الصدق، حتى الصدق كان من الذهب، أو نوات، زينة نوات من ذهب، أو قال نوات من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أولم ولو بشاء. هذا حديث طبعا البخاري رحمه الله فرقه على مواضع، ولكن الشاهد فيه أن التكسب مشروع وأن التجارة مشروع، أنه ينبغي على الإنسان يعني ألا يكون عالة على الناس، جيد، وهذا ليس بجيد أن يكون عالة على صدقات الناس. وعلى بعض الناس هكذا سبحان الله، يعني ما عنده في نفسه كذا، ليس عفيفا، يمد يده كثيرا ويسأل كثيرا، وربما يسأل هذا ويذهب يقترض من هذا، ما عنده عفة، وهو بإمكانه أن يتكسب وأن يجمع وأن يجتهد وأن يعف نفسه. فما ينبغي أن يكون الإنسان عالة على الناس حتى ولو على جيرانه وأقربائه، وإنما يتكسب بنفسه ويجمع المال بنفسه، فإن هذا مشروع بل هذا طيب. فتأملوا في موقف عبد الرحمن بن عوف، جاء إلى المدينة فقيرا ليس معه شيء ولا عنده شيء، وعرضت عليه الدنيا، عرضت عليه ثروة عظيمة هائلة، وعرضت عليه زوجة، ومع ذلك رفض، وفضل رضي الله عنه أن يبدأ بنفسه وأن يتكسب بنفسه وأن يشتغل بنفسه وأن يجمع بنفسه رضي الله عنه، حتى جمع مالا كثيرا وحتى تزوج من ماله هو رضي الله عنه. فهذا لا شك شيء عظيم وفائدة كبيرة. والبخاري رحمه الله ساق الحديث ليستدل به على شرعية هذا، والحمد لله. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا صدير قال حدثنا حسين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين سعد بن ربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي الصيف وأزوجك؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفض أبطا وسمع، فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضع من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: وما سقط إليها؟ قال: نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد هو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، وثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، توفي 27 و200 وله 94 سنة، وحديثه في الكتب الستة. وقد سماه أحمد بن حنبل، قال عنه بأنه شيخ الإسلام. حدثنا زهير، أو زهير هو بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، وهو ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بأخر، يعني ننتبه، والحديث ثقة ثبت، ولكن إذا حدث عن أبي إسحاق فحديثه في ضعف. توفي 73 و100 وحديثه أيضا في الكتب الستة، هو من الطبقة السابعة. قال: حدثنا حميد وابن أبي حميد الطويل البصري، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي 42 و100. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة. يعني بعض الناس ربما شكك في سماع إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، شكك في سماع إبراهيم من أبيه، يعني سماع، لأن إبراهيم ما أدرك هذه القصة، إبراهيم لم يكن موجودا أصلا أثناء هذه القصة التي حصلت بين أبيه وبين سعد بن الربيع. وهذا لا يطعن في الحديث ولا يقدح، والحمد لله، لأن إبراهيم سمع هذا من أبيه، وهذا يحصل كثيرا أن الأب يحدث أبناءه بما حصل له في شبابه بل ربما في طفولته، فهذا لا يقدح. ولكن البخاري من باب أن يدفع هذه الشبهة، وهذا الشيء الضعيف يعني، فساق الحديث هنا من طريق من؟ أنس. وأنس كان موجودا، وأنس من الأنصار، يعني من رهط من؟ من رهط سعد بن الربيع. فأنس يحتمل أنه سمع القصة من هذا الطرف ومن هذا الطرف، فساقه من طريق أنس رضي الله عنه. قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فأخى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. بل إن هذه المؤاخاة العجيب، شوف البخاري كيف، هذه المؤاخاة التي أجراها النبي بين المهاجرين والأنصار كانت في منزل أنس بن مالك، كانت في بيت أنس. إذن أنس كان كما يقال اليوم شاهد عيان على هذه المؤاخاة. يقول: وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. فلما رجع، يقول: فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، استفضل عن ربح، وكلمة دلوني على السوق يعني هذه والله فيها سعة على الشباب العاطبين، إذا لم يجد وظيفة فينبغي عليه أن يقول دلوني على السوق، ولأن السوق مفتوح، في أحد يقدر يمنعك أنك تبيع وتشتري؟ الحمد لله المجال مفتوح، الخير مفتوح، التجارة مجالها واسع، وهي من أفضل الأعمال، يعني أعمال التكسب، لأن العلماء اختلفوا أيهما أفضل، التجارة أم الزراعة أم الصناعة، وكل له وجهة نظر في ذلك لعلنا نأتي عليه إن شاء الله. فقال فلما رجع فما رجع حتى استفضل أقطا وسمن فأتى به أهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، يعني أثر من طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يعني ماذا، يعني ما هذا؟ قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما سقت إليها يعني من صداق، قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، قال أول ولو شاء. يستفاد منه ما يستفاد من القصة الأولى والحديث الأول. نعم الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كانت عقاب ومدينه ثم جاز اسواقا في الجاهليه، فلما كان الاسلام وكانهم تاثموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال ابن عباس قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد هو المسندي الجعفي البخاري المتوفى سنة 29 و200 وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري والترمذي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو هو ابن دينار المكي الفقيه الثقة الثبت المتوفى سنة 26 و100 ومن الطبقة الرابعة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عقاب ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، بمواضع معروفة وكانوا يجتمعون فيها في المواسم من أجل التجارة. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، يعني كيف كانوا إذا طبعا إذا جاءوا للحج يقيمون هذه الأسواق في موسم الحج، يقيمون هذه الأسواق، يعني يأتي حاجا ويأتي أيضا متجرا يجمع بين الحج والتجارة. فلما جاء الإسلام تأثموا، يعني كيف نحن الآن نذهب للحج وفي نفس الوقت للتجارة، بعضهم يأتي معه ببضاعة وبعضهم يشتري من مكة ومن هذه الأسواق بضاعة ويذهب يبيعها في بلدي فيتكسب، وهكذا يعني إما بائع أو مشتري. فلما تأثموا أنزل الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه نزلت في مسألة التجارة في الحج في موسم الحج. فلو أن الإنسان مثلا ذهب إلى مكة بنية الحج ومعه مثلا بضاعة يريد أن يبيعها في مكة، ما الحكم؟ ما في بأس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأما قوله في مواسم الحج فهذه قراءة لابن عباس، وهي قراءة يعني هي حجة ولكنها ليست من القراءات التي يقرأ بها، لأنها قراءة شاذة، لأن القراءة التي يقرأ بها لابد أن توفر فيها شروط ثلاثة: أن توافق رسم المصحف، وأن توافق ولو وجها واحدا من العربية، تكون موافق اللغة العربية، وأن تكون متواترة. وهنا طبعا خالفت رسم المصحف لأن هذه ما هي موجودة، ولعل هذه من الحروف السبعة التي تركها الصحابة وأجمعوا على حرف واحد حتى تجتمع الأمة على كتاب الله عز وجل ولا تختلف عليه، كما تقدم معنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. إذن هذا الحديث أو هذا الأثر هو حديث لأنه مرفوع، يعني في تفسير القرآن وفيه توضيح لقصة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبسببها نزل القرآن، فيه بيان أن التجارة وأن التكسب ليس فيه بأس ولو كان في موسم الحج. ففي غير موسم الحج من باب أولى، وفيه أيضا أن هذا التكسب إنما هو ابتغاء لفضل الله عز وجل، فإن الإنسان إذا ذهب أو سافر يتكسب ويتجر فإنما يبتغي بذلك فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، كل إنسان يتجر ويتكسب ويستفيد هذا من فضل الله عليه، والآية دليل على ذلك فضلا من ربكم. إذن البخاري رحمه الله بهذا التبويب وبهذه الأحاديث بيّن لنا رحمه الله مسائل مهمة ومفيدة في مسألة البيع، في مسألة الأخلاق، في مسألة التجارة والتكسب، في مسألة ما ينبغي أن يكون عليه التاجر والبائع والمشتري. ينقل ذلك عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما أعظم أخلاقهم، وما أعظم أمانتهم، وما أعظم عفتهم رضي الله تعالى عنهم. ولكن لو تأملت في عصرنا اليوم، يعني كانت مسألة التجارة والتكسب والمال هذه ثانوية، الأخلاق، الأمانة، الصدق، المصداقية هذه أساسية. الآن مع الأسف يعني المشكلة اليوم الهدف والغاية أن يكسب المال وأن تحصل الدراهم. والبخاري سوف يعقد بابا في هذا، إن يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء من أين كسب المال، كما سيأتي إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الورع، وأن يرزقنا العفة، وأن يرزقنا الصدق، وأن يرزقنا الأمانة، الأمانة في كل شؤوننا وفي كل أمورنا. والحمد لله رب العالمين. نقف عند هذا الحد، نكمل غدا بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.